وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآن وعلم آدم الأسماء، احنا سبق انه في كتاب سياحة الفكر موجود 3-4 صفحات حول علم وعلم آدم الأسماء، بس ايش بتكون مختصرة. الآن معناته هذا التعليم له علاقة بموضوع استشكالهم، طب بيسفك الدماء وبيفسد. وعلم آدم الأسماء، طبعا لما علمه باعتباره مخلوق قابل للتعليم، يعني أولا لاحظوا الإنسان مثلا عندك بنيته العقلية، عندك مثلا في جهازه الصوتي بيشترك أكثر من شيء مشان يكون ناطق ومعبر عن نفسه. خلق الإنسان علمه البيان، طب البيان بس الجهاز هون ولا بنية عقلية كمان؟ بنية عقلية بيختلف عن باقي الكائنات، فبالتالي الآن عنده قابلية التعلم. ليش اللي أنت عندك في البيت بنشأ طفلك وبتكون عند موجودة كمان القطة عندك في البيت، يعني ممكن القطة تكون مولودة اليوم وينولد ابنك بعد 5 سنين، إيش القطة يعني وإيش ابنك؟ مش هيك؟ هذا الكائن القابل لإيش؟ لأنه بعض الناس ممكن يقول طب ما الله علمه، الله علمه، طبعا ما هو كله من الله، لكن هو علم مين؟ علم هذا الكائن المهيأ تماما ليتعلم، لأنك علم القطة، أنت تعلمها بحدود، شو بدأ؟ علم العصفور بحدود، يعني أنت إذا العصفور أجى في النهاية طار وأجى بجنبك خلصنا ولا في أحلى منها، خلص علمنا. احنا ما احنا جايين. وعلم آدم الأسماء كلها. انا لما اقول اجاب عن كل الأسئلة، اني أسئلة عن كل الأسئلة، أني أسئلة الأسئلة المطلوب منه يجيب عنها. إذن شو يعني كلها؟ كلها كلها المطلوبة الآن. طيب هاي واحد، إذن كلها ما نستشكلهاش، لأنه إحنا ممكن نستخدم كل على فكرة اللي يجيب عن كل الأسئلة معناته مخد 100%. احنا معلمينه كل الاجابات على كل الاسئله، كل الاجابات على كل الاسئله، معناته اللي راح تكون هي مضمون الامتحان، اللي راح تكون مضمون الامتحان. طب ايش فضله؟ طب ما انت علمته، ما احنا قلنا بدنا نبين قابليه التعلم، وهدول ما عندهم مش قابليه انهم يغادروا الاشي اللي مبرمجين عليه. الملائكة مبرمجة بإشي بتعرفه تماما، تعرف. إذا هي ممكن مبرمجة على فكرة، كيف اليوم احنا ممكن نخترع أجهزة من أول ما يجي اللي قدامها ممكن تحلل، تعمل له تحليل طبي مرات، تمام؟ وهذه مبرمجة، لكن قالوا لك شو عرفها؟ مبرمجة معروف، عارفة إنه بيسفك الدماء، هذا النوع هذا بيسفك، تمام؟ طالما في 1-2-3-4-5، تمام؟ عرفت. وعلم آدم الأسماء كلها، لاحظوا، ثم عرضهم، إذن كلها حسب إيش؟ الامتحان فعلا، لأنه عرضت كلها. شو هي اللي عرضت كلها؟ مش الأسماء، لأنه لاحظوا شو كان الكلام، ثم عرضهم المسميات، يعني عرض المسميات مشان يسأل عن أسمائها. هو علموا الأسماء وعرض إيش المسميات. بس ملاحظين أنتوا أن المسميات عاقلة ولا لا؟ وكانت حاضرة في الامتحان، كانت حاضرة. منين بنعرف أنها حاضرة؟ لاحظوا، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. المسميات إذن عاقلة، مش عرضها، ثم عرضهم هم. لاحظوا كمان، على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن هدول موجودين ولا مش موجودين؟ هؤلاء. ويبدو معناته لما علموا الأسماء كلها، أسماء مين؟ هؤلاء. بشيك لما علموا الأسماء كلها اللي بدها تنعرض واللي انعرضت هيها، يشار إليها بهؤلاء، حتى مش بعيدة. تلك مثلا، تلك، هؤلاء. ثم عرضهم، استخدام ثم هاي في احتمال فترة زمنية أو احتمال إنه بده يتكلم لك عن إنها المسألة اللي أجت فيما بعد، هي المسألة الأهم. ثم عرضهم، لأنه مرات ثم فيها إيش؟ تراخي في الرتبة أعلى. يعني مين أخذ مين اللي فاز؟ مثلا فلان مثلا، ثم فلان، هي صار ايش؟ كأني أدنى. فاز فلان ثم فلان، هون رتبة ايش؟ طب مين الخامس؟ فلان. ثم الرابع فلان، ثم الثالث فلان، ثم الأول. هي في الرتبة، رتب ممكن تكون عاقلة زي شو بشر؟ المهم عاقلة، بس تفهم انها عاقلة. يعني ممكن تكون ملائكة كمان مشخصة، ممكن تكون ملائكة مشخصة، وهي جبنا الامتحان منكم انتو يا ملائكة. ممكن. المهم عاقلة، وتفهم انها عاقلة. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كلها عاقل. إذن معناته لما أنبأ بأسمائهم شو أخذ معه وقت؟ آدم. إذا بدهم يفهموا كلها كل شيء، هذا بده مليارات سنين وهو يخبر، هذا بده مليارات سنين وهو يخبر. لا، هي واضح. إذا كلها اللي بدها تتم إيش فيها إيش؟ زي ما قلنا، درسنا إجابات الأسئلة كلها، جاء كل الامتحان. تمام. هذا بسموه، يعني لما قال الأسماء بسموه استغراق عرفي، يعني حسب العرف في ذاك الوقت إيش المعروف عندهم، يعني كلها إيش المعروف في حينها لما بيصير الامتحان. هذا بسموه استغراق الأسماء، هاي الاستغراقية بسموها العرفية، حسب إيش. لما تقولوا مثلا حشد الملك الجنود، يعني كل الجنود كلها، قصدي أنو جنود كلها، يعني المتعارف إنهم جنوده، مش كل جنود الأرض. حشد الجنود كلها، جنود مين؟ جنوده هو كلهم، التابعين اللي منعرفهم جنوده. إذن هاي خلينا فاهمينها مشان بعدين نشوف الأسماء. ثم عرضهم، إذن وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال للملائكة، يعني أنبئوني، اعلموني يعني بأسماء هؤلاء. أشوف. قالوا لا سبحانك، إذن لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا مش من اختصاصنا، هذا مش مبرمجين عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما برمجتنا، مش هيك؟ الآن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم